فصل. ولا تجب إلا بشروط أربعة: الإسلام فلا تجب على كافر أصليا كان أو مرتدا لأنها من فروع الإسلام، فلا تجب على كافر كالصيام، وعنه تجب على المرتد. نعم، الزكاة لوجوبها شروط، أولا بشروط أربعة. نعم، ولا تجب إلا بشروط أربعة. الأول يقول الإسلام فلا تجب على كافر سواء كان أصليا أم مرتدا. والفرق بين الأصلي والمرتد أن الأصلي هو الباقي على أصل الكفر، والمرتد هو الذي كان مسلما ثم رجع عنه، هو الذي رجع عن الإسلام، رجع عن الإسلام. واضح؟ طيب، يقول لأنها من فروع الإسلام. ولو استدل المؤلف رحمه الله بحديث معاذ رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بالزكاة إلا بعد التوحيد كان أولى من قوله لأنها من فروع الإسلام، فيقال لا تجب لرب الشروط الإسلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما بعث معاذ إلى اليمن لم يأمره بأن يأمرهم بالزكاة إلا بعد أمرهم بالتوحيد. ومعلوم أنه إذا لم ينقادوا بالتوحيد فإنهم ليسوا بمسلمين. قال رحمه الله فلا تجب على كافر كالصيام، يعني كما أن الصيام لا يجب على كافر فكذلك الزكاة لا تجب على الكافر. بجامع ماذا؟ بجامع النية؟ نقول لا، ليس بجامع النية. لا نقول مثلا إن الزكاة لا تجب على الكافر كالصيام لأن كل منهما يشترط فيه النية، لا نقول هذا. السبب لأنه لا يشترط في الزكاة النية، فالزكاة تجب على غير المكلف كالصبي والمجنون يخرجها عن وليه، لكن نقول لأنها عبادة، لأنها عبادة، والكافر لا تصح منه العبادة لوجود مانع من الموانع، وليس لي فقط شرط، ليس فقط شرط، وإنما لوجود مانع، وجود مانع. طيب، قال وعنه تجب، عنه يعني عن الإمام أحمد. وتقدير الكلام عنه يقول نقل ناقل عنه تجب على المرتد، لكن الصواب أنها لا تجب. أصل الشرط الثاني الحرية، فلا تجب على عبد فإن ملكه سيده مالا وقلنا لا يملك فزكاته على سيده لأنه مالكه، وإن قلنا يملك فلا زكاة في المال لأن سيده لا يملكه، وملك العبد ضعيف لا يحتمل المواساة بدليل أنه لا يعتق عليه أقاربه إذا ملكهم ولا تجب عليه نفقة قريبه، والزكاة إنما تجب بطريق المواساة. نعم، فصل. يقول الشرط الثاني من شروط وجوب الزكاة الحرية، يعني أن يكون من عنده المال الزكوي أن يكون حرا، فلا تجب على عبد بقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط ذلك المبتاع. وهذا الحديث يدل على أن العبد لا يملك، بقول فماله للذي باعه، ولم يقل فماله له إلا أن يشترط ذلك المبتاع. قال فإن ملكه سيده مالا وقلنا لا يملك، نستفيد من قوله وقلنا لا يملك أن في المسألة خلاف، والعلماء اختلفوا في ملك العبد، فمنهم من قال إنه لا يملك مطلقا، ومنهم من قال يملك مطلقا، ومنهم من قال إن ملكه سيده ملك وإن ملكه غيره لم يملك. والبحث في المسألة الآن يعني ليس بذلك الفائدة. يقول فزكاته على سيده لأنه مالكه، وإن قلنا يملك فلا زكاة. نعم، وقلنا لا يملك فزكاته على سيد لأنه مالكه، والعبد وما ملك السيد. وإن قلنا إنه يملك، إذا قلنا العبد يملك فلا زكاة في المال. لماذا؟ قال لأن سيده لا يملكه. طيب، والعبد قال وملك العبد ضعيف، ملكه ضعيف لا يحتمل المواساة بدليل أنه لا يعتق علي أقاربه إذا ملكهم، يعني من ملك قريبا عتق عليه. الإنسان الحر إذا ملك ذا رحم محرم يعتق عليه بمجرد الملك، والعبد إذا ملك ذا رحم محرم لا يعتق عليه. مفهوم هذه المسألة؟ سبق لنا في كتاب العتق أن العتق يحصل بواحد من أمور كم؟ أربعة: بالقول كأعتقتك حررتك، بالفعل كما لو مثل بعبده. مثل بعبده، شو مثل بعبده؟ سو مثل، سو تمثيلية. مثل بعبده يعني أتلف منه عضوا، قطع أنفه، قطع يده، قطع أصابعه، يعتق عليه. الثالث مما يحصل به العتق إذا ملك ذا رحم محرم. إذا ملك ذا رحم محرم، إيش معنى ذا رحم محرم؟ قالوا لو قدرنا أن أحدهما ذكرا والآخر أنثى لم يجز التناكح بينهما. فلو ملك أباه، لو ملك أخاه يعتق، لو ملك ابن عمه لا يعتق، لأن قدر أحدهما ذكر والآخر أنثى يجوز التناكح. طيب لو ملك ابن أخته يعتق لأنه خال له، لو ملك ابن أخيه يعتق لأنه عم له. نعم. والأمر الرابع مما يحصل به العتق السراية. السراية، نعم. يقول رحمه الله: ولا تجب عليه نفقة قريبه، والزكاة إنما تجب بطريق المواساة. نعم، الزكاة وجبت مواساة، والعبد بحاجة للمواساة. قال: ولا تجب على مكاتب. المكاتب هو الذي اشترى نفسه، العبد الذي اشترى نفسه من سيده، من سيده. وهذه المسألة عدم وجوب على المكاتب حكى فيها ابن المنذر رحمه الله الإجماع، حكى الإجماع، لكن قال لم يخالف في ذلك إلا أبا ثور، فإنه قال تجب الزكاة على المكاتب. لكن المؤلف هنا يقول ولا تجب على مكاتب، تجب على المكاتب. أقول حكي الإجماع على عدم وجوب الزكاة على المكاتب، إلا أن بعض العلماء ومنهم أبو ثور خالف في ذلك. لماذا؟ قال لأن الحجر لا يمنع وجوب الزكاة، كون هذا المكاتب محجور عليه يعني تحت ملك سيده لا يمنع وجوب الزكاة، بدليل وجوب الزكاة على الصبي والسفيه والمجنون مع أنه محجور، مع أنه محجور عليه. واضح؟ فالعبد الآن أو المكاتب هو محجور عليه، يعني المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، إذن يقول تجب عليه الزكاة، فالحجر لا يمنع وجوب الزكاة. طيب كيف نجيب عن هذا؟ نقول المنع منع الصبي والسفيه والمجنون من التصرف لنقص تصرفه لا لنقص ملكه. العبد ناقص الملك، والمكاتب ناقص الملك. واضح؟ نعم. فعدم وجوب الزكاة على المكاتب لنقص ملكه، ملكه ناقص. وأما عدم وجوب، وأما الحجر على الصبي والسفيه والمجنون فليس لنقص الملك وإنما لنقص التصرف. إذن العبد الآن يمنع من التصرف لأنه ناقص في ملكه، والصبي والمجنون والسفيه يمنع من التصرف لأنه ناقص في تصرفه لا في ملكه. قال: فإن عتق وبقي في يده نصاب استقبل به حولا. استقبل به حولا، يعني لو قدرنا أن عبدا كتب، أن مكاتبا أو بلا صح عبدا كتب سيده على ما على 10,000 ريال، صار يكتسب حتى يؤدي النجوم التي عليه. لما أدى النجوم وإذا بيده مال بقي معه 1,000 زائدة، أو أن السيد عفى عنه أن 1,000، نقول ماذا يصنع بهذه؟ قال: فإن عتق وبقي في يده نصاب استقبل به حولا، يستأنف الحول من حين العتق، من حين العتق. لأن هنا الآن الملك أو استقرار الملك حصل. قال: وإن عجز استقبل سيده بماله حولا لأنه يملكه. وإن عجز العبد أو المكاتب استقبل سيده بماله حولا، فهذا مثلا الرجل كاتب، عبد كاتب سيده على 10,000 ريال، 10,000 ريال لمدة سنة، وصار يتكسب وأدى بعض النجوم، لكن لما حل انتهت السنة وإذا بيده مثلا 3,000 وبقي عليه 5,000، عجز ولا ما عجز؟ عجز. هنا نقول يعود المال، يعود قنا ويعود المال إلى السيد. يقول: واستقبل سيده بماله حولا لأنه يملكه حينئذ، لأنه عاد قنا صرفا فيكون الملك للسيد. قال: وما قبض من نجوم مكاتبه استقبل به حولا لذلك. استقبل به حولا لذلك. قال: وإن ملك المعتق بعضه بجزئه الحر نصابا جزمته زكاته لأنه يملك ذلك ملكا تاما فأشبه الحر. المضعض الذي بعضه حر وبعضه عبد نقول عليه الزكاة بقدر ما فيه من الحرية، كما أنه يرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية. نعم.